بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العلم الشرعي من أجل القربات، وبه تنال الرفعة في الدارين، والظفر بالعلم بحفظ أصوله. ولذا قيل: من حفظ الأصول غنم الوصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول، وأبعد عن الأصول وطالت عليه الفصول، وفقد حتى القليل المحصول، ولو ظن أن له إلى السماء وصولا. وقد اجتهد العلماء رحمهم الله بوضع متون في كل فن تسهيلا لضبط العلم واستحضار مسائله، وبحفظها انتشر علمهم في الآفاق، وسار طلابهم في الديار، فانتفعت بهم الأمة على مر العصور. ولأهمية الحفظ لطالب العلم جمعت له متونا من أشمل المتون وأنفعها، بلغت 18 متنا، راعيت فيها التدرج في الحفظ مع تنوع الفنون. وقد اعتمدت في تحقيق نصوصها على 120 مخطوطة أثبتت وصف نسخ كل متن في صدره، كما ضبطت ألفاظها بالشكل، واعتنيت بعلامات الترقيم مراعيا معاني الألفاظ فيها، وسميتها متون طالب العلم يحتاجها الطالب المبتدئ ولا يستغني عنها الراغب المنتهي. وبيان هذه المتون ومستوياتها ما يلي: المستوى الأول، ويشمل المتون التالية: 1. نواقض الإسلام. 2. القواعد الأربع. 3. الأصول الثلاثة وأدلتها. 4. الأربعون النووية. المستوى الثاني، ويشمل المتون التالية: 1. تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن. 2. شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 3. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. المستوى الثالث، ويشمل المتون التالية: 1. منظومة البيقوني. 2. منظومة أبي إسحاق الإلبيري. 3. المقدمة الآج الرومية. 4. العقيدة الواسطية. المستوى الرابع، ويشمل المتون التالية: 1. الورقات. 2. عنوان الحكم. 3. الرحبية. 4. العقيدة الطحاوية. المستوى الخامس، ويشمل المتون التالية: 1. بلوغ المرام. 2. زاد المستقنع. 3. ألفية ابن مالك. وضعت بعد المقدمة أسهل طريقة لحفظ المتون ومراجعتها، وأسماء شروح مقترحة لهذه المتون، وأسماء كتب مقترحة للقراءة مرتبة على المستويات. أسأل الله للجميع إخلاص النية وصلاح القول والعمل ومراقبته في السر والعلن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.